بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن نفوذ مشيئته، فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي رسولا ينذر هؤلاء القوم ويحذرهم من عقاب الله سبحانه وتعالى، من عقابه سبحانه وتعالى إنهم خلفوا ما جاءت به الرسل. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، يعني أي بالقرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبالتالي أن القرآن حيضحض به ذلك الباطل الذي عليه أهل الكفر والإلحاد، ولا سبيل أبدا لضحض ذلك الباطل أو هذه الشبه إلا من خلال القرآن، إلا من خلال القرآن. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى كيف نقوم بضحض ذلك الباطل، وكيف أيضا نرد هذه الشبه التي يقوم الكفار بعرضها في طريق المسلمين؟ كل ذلك لا يكون إلا عن طريق القرآن. لذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى بالقرآن، والناس يحتاجون أن يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى، الناس يحتاجون أن يستمعوا إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. فكلام الله تبارك وتعالى هذا هو الحق الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مرج البحرين. ثم تعود الآيات مرة ثانية لكي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وتعريف العباد بربهم من خلال آيات الكون المشهودة، ومن خلال هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الناس. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يلتقيان هذا البحر العذب وهذا أيضا البحر الملح، فيلتقيان ومع ذلك كل يحتفظ بخاصه، لا يمتزجان، ولكن بينهما كما قال وكما بين ربنا سبحانه: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يبقى في حاجز حتى لا تختلط هذه المياه بعضها ببعض. يبقى هذا عذب فرات، يبقى ده ماء عذب أساسا، وهذا ملح أجاج، وده ماء مالح، ومع ذلك يلتقي هذا العذب الفرات مع الملح الأجاج، ومع ذلك لا يختلط، كل منهما يحتفظ بخواصه وكل منهما يحتفظ أيضا بطعمه. فربنا سبحانه وتعالى جعل بينهما حاجزا حتى لا يختلط، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ودي آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته. يبقى لو أتى الإنسان بماء عذب ثم أتى بآخر هو ماء ملح ثم مزج بين الاثنين فعلى ذلك يمتزج. ولكن مع ذلك انظر هذا النهر عذب فرات وهذا البحر ملح أجاج، ومع ذلك في الناظر لا يرى أي هناك حواجز بين البحرين، ومع ذلك لا يختلط. هذا طبعا من قدرة الرب سبحانه وتعالى، وهذه آية دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يبقى هذه هي المادة التي خلق منها الإنسان، هذه المادة التي خلق منها الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، خلقه كما وصف لنا من تراب، ثم خلق منه حواء من ضلع، ثم بعد ذلك جعل ذلك التكاثر وهذا التناسل عن طريق هذا التزاوج بين الذكر والأنثى. وهذا الإنسان يخلق من هذا الماء المهين الذي يتطور من طور إلى طور في رحم الأم حتى يخرج على هذه الصورة طفلا، وهو الذي خلق من الماء بشرا. بدأ أساسا أصل خلقة الإنسان، يبقى كان من تراب، ثم خلق ربنا سبحانه وتعالى آدم خلق منه زوجة، ثم كان التكاثر بين الذكر والأنثى حتى كانت هذه الذرية فجعله نسبا وصهرا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى لما بننظر كده إلى جميع الخلق إلى البشر على اختلافهم، فحنجد أنهم ما خلقوا إلا كنتيجة هذا التلاقح بين الذكر والأنثى. وفجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ومع ذلك مع كل هذه الآيات ومع وضوح هذه الآيات الدل على تفرد الرب سبحانه وعلى قدرته وعلى عظمته وعلى كبريائه، حنجد أن هناك من انتكس في فطرته فعبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة، اتخذ هذه الأوثان وتلك الأصنام آلهة، عبدها من دون الله سبحانه وصرف لها العبادة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ولو نظر ذلك الناظر إلى هذه الآلهة التي اتخذها من دون الله عز وجل يرى أنها لا تستطيع أن تجلب له نفعا أو تدفع عنه مضرة، فأين ذلك العقل؟ لماذا تصرف هذه العبادة إلى هذه الآلهة الباطلة التي لا تملك لنفسها أن تستجلب نفعا أو تدفع مضرة فضلا عن غيرها؟ فهي أعجز ما تكون، ولله لابد أن يكون قديرا لا يعرف عنه العجز. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الدجال قال إنه أعور العين اليمنى وأن ربكم ليس بأعور. فربنا سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص ومنزه عن العيب والآفات. ولذلك كما قالوا كما بين سبحانه وتعالى أن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لا تضر ولا تنفع، يعني لا تضر ولا تنفع، لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا أو تدفع عن نفسها مضرة. ده من باب أولى وأحرى أنها لا تستطيع ولا تقوى أن تدفع مضرة عن غيرها أو تجلب لغيرها منفعة. فعلى ذلك كيف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد هي أعداء لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك حنجد أن الكافر كان عدوا لله سبحانه وتعالى مبرزا لله تبارك وتعالى مظهرا هذه الآلهة الباطلة عنده على عبادة الله سبحانه وتعالى. وكان الكافر على ربه ظهيرا، قلنا على الرغم هو لو فكر كده هو يعيش في ملك الله سبحانه وتعالى والكل تحت قهر الله سبحانه وتعالى وتحت سلطانه، ومع ذلك تراه اتخذ هذه الآلهة من دون الله. هو هذه الآلهة تعيش في ملك الله سبحانه وتعالى. هو هذه الآلهة مملوك لله سبحانه وتعالى ومخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. ولكن يعني عندما تنتكس الفطر حترى أمثال هذه السلوكيات وتلك الأفعال. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دي مهمة الرسول، البشارة لمن أطاع والنظارة لمن عصى. يبقى مبشرا، يبقى يبشر هؤلاء الذين أطاعوا الرب سبحانه وتعالى وقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وفعلوا ذلك في حياتهم. ونذيرا لمن خالف وعصى وتولى وأدبر وأعرض عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يبقى يبشر الطائعين وينذر العاصين. يبقى احذر من عقاب الله تبارك وتعالى إن كانت منك المخالفة، وأبشر برحمات الله سبحانه وتعالى إن كنت طائعا لله سبحانه وتعالى مفعلا ممتثلا لما أمر به ربنا سبحانه. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فعلى ذلك قل ما أسألكم عليه من أجر، يبقى حنجد أن كل رسول أرسل إلى قومه كان حريصا على إظهار ذلك المعنى، أنه لم يطلب من دنياهم ولم يطلب منهم أجرة على ما يقول لهم من تعريفهم بربهم سبحانه وتعالى وبما أوجب عليهم ربنا سبحانه وتعالى، حتى نقول هذا رجل طمع في أموالهم أو كان طامعا في دنياهم، ولكن هو لم يطمع في دنياهم وكذلك لم يطمع في الأموال التي بين أيديهم، ولكن أجره على ربه سبحانه وتعالى. وده طبعا أصل الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، أن ينزه هذا الداعي عن طلب دنيا الناس أو عن طلب ذلك المال الذي في أيدي الناس، حتى تكون دعوة مؤثرة، قل ما أسألكم عليه من أجر. يبقى هو قام بهذا البلاغ يعني دون مقابل، قلنا حتى لا يشكل هذا الأمر على الناس، أو قد يتسلل الشيطان إلى نفوسهم ويقول أنه ما دعاكم إلى ذلك إلا من أجل المال أو إلا من أجل الحصول على الدنيا، ولم يطلب دنيا الناس، بل هو أزهد ما يكون بما في أيدي الناس وأزهد ما يكون في دنيا الناس. حنجد أن الداعي لدين الله تبارك وتعالى الرغبة عنده إلى الآخرة، أما الدنيا فعلى ذلك هذا حطام لا يتنافس عليه أو لا ينافس عليه الناس، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إلا الإنسان لو أراد أن ينفق نفقا يبتغي بذلك مرضات الرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن هذا الدين أتى وحث الناس وحرض الناس على أن ينفقوا من أموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل الحصول على مرضات الله تبارك وتعالى، وبالتالي هذا ما أعطانا الله عز وجل إياه. وربنا سبحانه وتعالى حدد لنا يعني الطرق التي نتعامل من خلالها مع أموالنا. يبقى حنجد أن الإنسان هذا المال وسيلة، يعني هذه وسيلة من الوسائل، قلنا كحال الدنيا ما وسيلة وليست غاية، وكذلك المال وسيلة وليس بغاية، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقص. يبقى ده يعيش في تعاسة عبد المال لو جعل المال غاية وليست بوسيلة، هنجد أنه يعيش في تعاسة وفي كرب شديد. غير المؤمن يعلم أن المال وسيلة وبالتالي يتقرب من خلالها إلى ربه سبحانه وتعالى، وده اللي دفع الصحابة رضي الله عنهم أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الغنى والمال بالأجور. قال لما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يفعلون بأموالهم؟ يبقى كيف كانوا يفعلون بأموالهم؟ يبقى يتقربون بهذا المال إلى ربهم، يلتمسون كل سبيل من السبل التي من خلالها يتقربون إلى ربهم. ده الحال. يبقى نظرة الإنسان للمال، الإسلام بيعلمني كيف أنظر إلى المال حتى لا تحول هذه الوسيلة إلى غاية. لو تحولت إلى غاية لأمسك الإنسان بذلك المال وظن بذلك المال. لكن لما المسلم بيعرف أن المال ده وسيلة يتقرب من خلالها إلى ربه، ويعلم أن المال على حقيقته هو مال الله عز وجل، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما رزقناكم. يعني عشان الإنسان لو نفسه أو هواه يتلاعب به، فعند ذلك يعلم أن هذا من رزق ربي سبحانه وتعالى، يعني هذا من رزق ربي. ولولا أن الله تعالى قدر له ذلك الرزق في المال ما كان بممكننا في استطاعته أن يصل إلى ذلك المال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى ييسر علينا أمر النفقة قال وأنفقوا مما رزقناكم. يبقى هذا رزق الرب سبحانه وتعالى. قلنا لأن الإنسان حتى لو بيتكسب المال بمهنته وبحرفته، نقول له من أين أتيت بهذه المهنة وهذه الحرفة؟ لولا أن الله عز وجل يصل لك أن تتعلم هذه الحرفة وهذه المهنة التي تكسب من خلالها ما كان ممكن ولا في استطاعتك أن تتعلم ذلك، ولكن الله تعالى يصل لك أن تتعلم هذه المهنة والحرفة. يبقى أصلا هنجد أن الإنسان لما تعلم المهنة والحرفة كان ذلك بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا عارف حرفة ولا غير حرفة، يعني أنا عارف يعني أي شيء في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. يعني انظر كده إلى المولود، يعني تدقق النظر في حال مولود يبقى ضعيف لا يقوى على أن يجلب نفسه حتى ذلك الطعام أو الشراب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر له ذلك الرزق. نقول يا ترى هو نازل كده مولود حديث الولادة من بطن أمي يبقى كان هو أساساً صاحب مهنة وحرفة؟ لا والله، ده حتى الاسم الذي اختاره له الأهل هنجد أنه يعني لا يعرف ذلك الاسم، هم ينادونه بفلان أو فلان ولا يدري، يعني ولا يدري. يبقى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا احنا عارفين حاجة في أمر الدين ولا أمر الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من علينا ويسر لنا من خلال هذه الأدوات التي أعطانا إياها ومنحنا إياها، يسر لنا ربنا سبحانه وتعالى التعلم. يبقى سواء كانت مهنة يبقى من أجل الاقتياد بها في الدنيا أو كان أمر الدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ده نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى ده كلام صريح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كانش لنا دراية بأي مسألة من مسائل الدينية، وما كانش لنا دراية أيضا بالدنيا وأيضا يعني هذه المهن والحرف التي تكسب من خلالها، ولكن كل ذلك كان بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. لذلك كما قال إلا من شاء يتخذ الرب سبيلا. وبالتالي عشان الأمر يتخفف علي يبقى عشان ييسر لنا أمر الطاعة وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى أنا عرفت أن ده رزق ربي سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يبقى ده استخلاف من رب سبحانه وتعالى في المال. ما أنا ننفق بقى المال، أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق في سبيل الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، كما رزقك أول مرة أيضا ربنا سبحانه وتعالى وعد بأن يخلف عليك هذه النفقة. يبقى المال ده وسيلة، لكن المطلوب أن أنا أرى فعلا أنه هو وسيلة. لو رأيناه بهذه الصورة هنجد يتلمس الإنسان أي سبيل من سبل الخير والصلاح حتى يضع فيه ذلك المال، ويعلم يقينا أن ربه سبحانه وتعالى الذي رزقه ابتداء بذلك المال ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليه هذه النفقة كما وعد بذلك سبحانه. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى ينفق ذلك المال من أجل الحصول على مرضات الله تبارك وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وبالتالي التوكل دي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لأنك أنت لو تتوكل على غير الله هذا ميت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قضى بالموت والفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، يبقى كل من عليها فان، يبقى وبالتالي وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى التوكل والاستعانة لا يكون إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعني حي لا يموت، حي لا يموت، لم تسبق حياته بعدم، والإنسان والجن يموتون وربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، يعني تكثر من عبادة الله تبارك وتعالى وتكثر من تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الآفة والعيب، وأن لسان المسلم لابد أن يلهج دوما بذكر الرب سبحانه وتعالى ولا يفطر، يعني لا تسأم من ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى المؤمن يعرف بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، والمنافق يعرف بالعكس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يبقى قليلا ما يذكر ربه سبحانه وتعالى المنافق، أما المؤمن فإنه لا يفطر ولا يسأم من ذكر الله تبارك وتعالى، بل حياته في ذكر ربه سبحانه وتعالى، سعادته في ذكر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا يخبرك عن الرب المعبود سبحانه وتعالى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عرف العباد بنفسه من خلال ما بيّن لنا سبحانه وتعالى أسماء وصفاته في كتابه، ومن خلال أيضا ما نرى من آثار هذه الأسماء والصفات في هذه الدنيا التي نحيا فيها. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يبقى لا يخبرك عن الرب المعبود إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى أيضا يبين لنا آثار هذه الأسماء والصفات كما نراها في واقع الحياة، كما إحنا بنقول كده أن هذه آيات دل على قدرة الرب سبحانه، دل على عظمة الرب، دل على كبرياء، دل على توحيده على تفرده سبحانه وتعالى. يبقى إحنا عرفنا الكلام ده من خلال آيات الكون المشهودة الدل على أسماء وصفات الرب سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يبقى إذا طلب ذلك المطلب من الكفار أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى وحده الذي أنعم عليهم بجميع تلك النعم، يبقى قالوا جحودا ونكرانا وكفرا وما الرحمن، ده طبعا بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون من هو الرب المعبود، وعلى ذلك أنسجد لما تأمرنا، ده طبعا ده نتيجة الكبر والاستعلاء والعناد والتعنت. وزادهم نفورا، يبقى حنجد أنهم يعني أبعد ما يكون كحال أو كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا نفورا. الآية وحده ولكن الآية يتقرب بها المؤمن إلى ربه يزداد قربة إلى ربه سبحانه وتعالى، والمنافق يزداد بعدا عن ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا وزادهم نفورا، هربا من الحق إلى الباطل، فكان زيادة في الكفر والعناد والشقاء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا ما نرى من آيات باهرة في ذلك الكون، منها كما قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يبقى هذه النجوم وأيضا منازل الشمس والقمر، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى الليل احنا بنتقلب في الليل والنهار، وبالتالي يأتي الليل فعلى ذلك يتلاشى النهار، ثم يأتي النهار فيتلاشى الليل. دي كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى الدل على قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر تذكر أو أراد شكورا. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم عن صفات عباد الله تبارك وتعالى الذين أخلصوا العبادة لله، وهذه الصفات بتؤهل الإنسان إلى الجنة، دي الصفات التي تؤهل الإنسان إلى الجنة. فإن قلنا كيف الطريق إلى الجنة، يبقى الطريق من خلال هذه مقومات الصفات التي ينبغي عليك إن كنت طالبا للجنة أن تتمثل هذه الصفات وتلك السلوكيات والتصرفات. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك البيان الواضح حتى لا يكون للناس حجة على الله تبارك وتعالى بعد الرسل. يبقى إن كان الإنسان طالب الجنة يبقى دي المؤهلات التي تؤهلك إلى الجنة، كما قال لنا ربنا سبحانه وكما مر علينا في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى أنا المطلوب إن أنا أشتمل على هذه المقومات وتلك الصفات التي نتأهل من خلالها إلى الجنة، أدي الطريق إلى الجنة. فما أيسر الطريق إلى الجنة لو قمنا بتفعيل ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، دي مؤهلات. يبقى كل بند من هذه البنود لو استطاع الإنسان هو يبقى يسعى أن يشتمل على ذلك البند ثم يأتي إلى الثاني حتى يستكمل هذه الصفات لقادت هذا الإنسان إلى الجنة. في الطريق إلى الجنة نقول ده طريق ميسور، أو يعني ميسور، على الرغم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. يبقى حنكره النفس على طاعة الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا محتاج أن أنا أجاهد نفسي في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى أصبر على الطاعة، أصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى، أصبر عن المعصية. يبقى ده الحال، وبالتالي يبقى دي مؤهلات. لما إحنا ننظر إليها كده، لما ننظر إلى كل بند من البنود، يبقى لابد أن أنا أضع التصور الشامل كده لكيفية تحقيق ذلك البند في واقع حياتي. يبقى إزاي أنا أشتمل على هذا الأمر، ونقول أن دي كلها يعني في مقدور الإنسان، مفيش أبدا صفة منها صفة تعجيزية. يعني أقول كده أن ده يعني لا أقوى على فعلها، لا، ده كلها صفات في مقدور الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلها في مقدور الإنسان. طب إيه اللي يمنعك؟ إيه اللي يمنعك؟ يبقى المسألة محتاجة إلى جدية، محتاجة إلى جدية. وبالتالي يبقى لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، ومرت علينا يعني هذه الصفات مرت علينا كما يعني في سورة أو افتتاح سورة المؤمنون، يبقى دي صفات: أولئكم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أو قد أفلح المؤمنون. هذه نهاية الآيات: أولئكم الوارثون، اللي هم حققوا المؤهلات دهية، يبقى دولت أساسا أصحاب الجنة، مؤهلات تؤهلك إلى الجنة. هنا أيضا هذه في خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن، من هم؟ إيه صفتهم؟ إيه أوصفهم؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يبقى اللي حققوا الموالات دهيت أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لما إحنا ننظر كده هنجد أن الدين بيتكلم حتى عن مشية المؤمن، وأن المؤمن في مشيته يتميز عن غيره، لا يسير أبدا ولا يمشي مشية الخيلاء أو التبختر، ده مش من صفات المؤمن. المؤمن تراه متواضعا لأنه تواضع لرب سبحانه وتعالى، فرأينا ذلك التواضع على سلوكياته. هنجد دايما أي خلق من الأخلاقيات بينبغي أن الإنسان يتربى ويربي ذلك الخلق في نفسه، ومنه بتصدر الأفعال. يبقى الخلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر من خلالها الأفعال. يبقى الإنسان ده عنده حياة. إحنا هنرى الحياة ده فين؟ ده الحياة ده أساسا خلق، يعني ده موجود في داخل النفس، لكن احنا هنرى من خلال السلوكيات. الانسان ده عنده صدق يبقى ده خلق، احنا هنرى من خلال السلوكيات. الانسان ده عنده احسان هنرى ذلك من خلال السلوكيات. يعني السلوك دايما هو الذي يدل على الخلق، السلوك دايما هو الذي يدل على الخلق. يعني كما احنا نقول ان المنافق، كيف نعرف هذا المنافق؟ هنعرف هذا المنافق من سلوكياته افعاله. نقول ان فلانا منافق، يبقى ان فلان منافق. احنا ما طلعناش على ما في باطنه، يعني لم نطلع على ذلك، لكن سلوكياته دلت على ما في باطنه. يبقى اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كل دي أساسا علامات بنستدل من خلالها على أن فلانا منافق، لكن إحنا لم يكن لنا سبيل لكي نطلع على ما في باطنه، لكن سلوكياته دلت على ما في باطنه. يبقى إحنا مش بنرجم بالغيب، ولكن دي علامات جعلها لنا ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعرف على ذلك المنافق. يبقى دي علامة. فكذلك أيضا يبقى المسلم له شخصية متميزة متفردة عن غيره، وبالتالي هنجد أن الآيات بتتكلم حتى عن مشية المؤمن. يبقى مش فقط عن عباداته، لكن ده حتى عن سلوكياته، حتى عن تصرفاته. ولذلك حياتي الآيات في سورة لقمان، وأن لقمان يعني لما يعظ ولده يبقى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعلمهم حتى درجة رفع الصوت، حتى المشى إزاي التعامل مع الناس. وبالتالي احذر من الاستطالة على الخلق، احذر أن يدخل ذلك الزهو والعجب إلى نفسك. ولا تصعر خدك للناس، تمشيش كده يعني وانت تنظر بنظرة الازدراء والاحتقار إلى الناس المتعالي كده. وبالتالي على ذلك أيضا يعني ولا يمشي في الأرض مرحا، يمشي كده حال التبختر والخيلاء، فالله تبارك وتعالى يمقت على ذلك. ومر علينا أيضا يعني في سورة الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيعند عند ربك مكروها. هذه صفات مذمومة ذمها ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل يمقت هذه الصفات. فيبقى يمشي مشي المتواضع، المتواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لكن طبعا هنا التواضع ده مش المقصود به يعني أنا أتمثل هذا التواضع في الظاهر بس، لا، ده إحنا خلق موجود ويصدر من خلال الأفعال. وإلا ممكن إنسان يعني يتمثل مثلا خلق الحياء في ظاهره، لكن هو يترى في داخله هل هو فعلا يعني تربى على ذلك الخلق. يبقى ممكن يتمثل خلق الإحسان كده في ظاهره، ولكن يترى هل ده نابع من داخله؟ الأصل إن ده خلق، وبالتالي التصرفات دي تكون نابعة من داخل الإنسان. يبقى السلوك والتصرفات دي تكون نابعة من داخل الإنسان. فلذلك ما قال ربنا سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هترى كده متواضع لله سبحانه وتعالى، متواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، ترى عليه السكينة والوقار. قلنا ممكن يتمثل ذلك في ظاهره، لكن احنا بنتكلم على حقيقة هذا السلوك، وان نبع هذا السلوك بيكون من داخل الانسان. وعشان الانسان يبقى متواضع من الداخل، يعني الايمان هو الذي يؤدي الى ذلك، دايما الايمان هو الذي يؤدي الى ذلك، لان عكس التواضع يبقى هنجد الكبر، عكس التواضع هنجد كده الزهو والعجب بالنفس. يبقى كل ده ادواء. طب ايه اللي يزيل الادواء دي؟ ايه اللي يدفعها عن قلبي؟ ايه اللي ينجيني منها؟ الايمان. لما بينزل الايمان في القلب يكون طارد لكل هذه الادواء، لما بينزل يتمكن الايمان من القلب يكون طارد لهذه الادواء. فمش هتجد ابدا في المجتمع ده في حسد، في حقد، في غل، في غش، مش هتجد ابدا. ليه؟ لان طالما الايمان نزل الى القلب وتمكن من ذلك القلب. وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، يبقى ده هرقل اعترف بذلك الامر لما سال ابا سفيان رضي الله عنه هل يا ترى في حد منهم بيرتد سخطا للدين؟ قال له لا. قال له وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل في القلب كده ويتمكن تعيش في سعادة، يعني تعيش في سعادة غامرة، وبالتالي بتعيش انت من غير مرض. يعني تخيل بقى الجسد بتاعك من غير مرض هعيش ازاي؟ صحيح معافى، معافى كده. طب القلب بقى من غير مرض، فممكن بدأ من غير مرض لكن الأمراض يعني القلبية يعني ملئة بها القلب، ملئة بها القلب، يعيش في نكد. قلنا معافى البدن اهو، لكن عنده حسد، عنده حسد، يعيش في نكد. يعني نقول ان هو يعني هيعيش في نكد. الحسد ده ينكد على الانسان الحياه، يعني هو معافى في بدنه، معافى في بدنه، لكن ممكن اساسا يكون عليل البدن لكن معافى من امراض البطن، امراض القلوب، يعيش في سعاده على الرغم من العله في بدنه، العله موجوده في بدنه، ولكن يعني اتى الى رب سبحانه وتعالى بقلب سليم. يبقى القلب بتاعه حي نابض، فبيعيش في سعاده. قلنا بيبقى فقير لكن الايمان تمكن من قلبه، فما عندوش لا غل ولا حسد لحد، يعني ان هو ما يحسدش حد على ما اعطاه الله عز وجل، ما عندوش غل، ما عندوش غش، فبيعيش كده في سعاده. لكن ده الحاسد معافى في البدن، وممكن يكون عنده من عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا الكثير، لكن ده يعني هذا داء متمكن في قلبه، وبالتالي يجعله يعيش ابدا في سعاده، الرغم انك انت تنظر اليه قد حيزت له الدنيا، حيزت ده معاه المتاع اللي يستمتع به، لكن هو غير مستمتع لوجود هذا الداء، يعني وجود هذا الداء. قلنا الانسان كده عنده اموال كثيره جدا لكن عنده داء في بدنه بيمنعه مثلا من طعام كذا وكذا من اشهى الاطعمه، فيبقى معاه المقومات، معاه المال اهو، ولكن البدن معلول، وبالتالي محروم، بيعيش بحرمان، بيعيش بحرمان. فكذلك ايضا الحاسد ده بيعيش بنوع من انواع الحرمان، يعني تنغيص في حياته، مع انه انت بترى كده انه معاه الاموال وربنا سبحانه وتعالى منحه واعطاه من عطايا الدنيا الكثير، فلكن هو يعيش في هم وفي غم، ده نتيجه وجود الامراض القلبيه. فبالتالي طرد الامراض القلبيه الادواء دي كلها لا تطرد الا عن طريق الايمان. فهتجد انك انت لا تحمل غل الحد ولا غش الحد ولا حسد ولا حقد، لان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك، يعني اعطاك هذا الغنى، ليس الغنى عن كثره العرض، انما الغنى غنى القلب، غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وغنى القلب ده بيكون حسب يعني معرفه العبد بربه سبحانه وتعالى، كلما ازداد معرفه بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد في سعاده، على الرغم ان هو فقير قد لا يجد طعام اليوم، قوت اليوم، ولكنه يعيش في سعاده، دي سعاده حقيقيه، هذه سعاده حقيقيه. فيبقى الذين يمشون على الارض هونا، يبقى بيمشي متواضع على السكينه والوقار، لكن هو لا يتمثل ذلك في ظاهره، هو نابع من داخله، بينبع من داخله. والذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبوا الجاهلون قالوا سلاما، ده منهج تعامل هؤلاء مع الجهال. لو جهل عليه انسان عنده منهج بيتعامل من خلاله، والمؤمن كده يعني مش بيتعامل بآرائه، لا، مرجعيته دايما إلى الكتاب والسنة. يبقى لو أقول كده لو إنسان جهل علي سبني شتمني ماذا أفعل؟ ارجع كده للقرآن هيقول لك ماذا تفعل، ارجع للسنة هتقول لك ماذا تفعل. يبقى وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلام. ومر علينا كده في سورة الأعراف: خذ العفو أمر العرف وأعرض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين. يبقى ده استعلاء الإيمان، استعلاء الإيمان. يبقى لو سبك شتمك انتقص من شأنك، يعني على ذلك لا انتبه، لا تنتبه وأعرض عن الجاهلين. يبقى الجاهل ده يبقى سبك شتمك جهل عليك، يبقى كل دوت أنا أعمله إزاي، كيف أعامل هذا الإنسان؟ بالإعراض، فسيكفيكم الله، أليس الله بكاف عبده. يبقى أنا بطبق وفعل الكلام ده، وأعلم أن ربي سبحانه وتعالى سيدفع عني، لأن أنا بستجيب لربي. يعني لازم إحنا نعرف كده، وإلا الإنسان ساعات يكل الأمر ده إلى أرائي وإلى ذهني، أنا لو لم أفعل ذلك هنجد أنه هو يعني لا كرامة لنا بين الناس، لو لم أفعل ذلك من ضربي أو إهاناتي أو رد السب والشتم، لا على ذلك هنبقى مهان عند الناس. ده رؤيتك أنت، ما الذي قال لك؟ عمر ما يكون الإهانة أبدا وإنت بتستجيب لكلام الرب سبحانه وتعالى، عمر أبدا. أنا طالما أستجيب لأمر ربي سبحانه وتعالى وأمتثل ما أمر به، اعلم أن العز كله في استجابتك لتمثيل، أو عندما تتمثل أوامر ربي سبحانه وتعالى وتمتثل هذه الأوامر. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لأنه استجابوا. يبقى دول استجابوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى لما خرجوا في غزوة حمراء الأسد، يبقى خرجوا هم يستجيبون لكلام ربهم مع ما بهم من جراحات، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني الصحابة كده لما جالهم الأمر خرجوا في غزوة حمراء الأسد، وكانت طبعا أهكتهم غزوة أحد، وكان بهم جراحات، وده اللي ذكروا لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لما أتى الأمر بالخروج خرجوا، يبقى خرجوا بهم جراحات شديدة جدا، لم يعتذروا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا امتثلنا لهم ربنا، الله عز وجل أمرهم بالخروج فخرجوا. فعلى ذلك المؤمن يطمئن عندما يمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى واستجاب. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى بين: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى ده أساسا لما نفذوا الكلام ده هو هنجد أن هم ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم ذلك الإيمان وتلك السكينة، وانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهنجد أن الله سبحانه وتعالى صرف الكفار، صرف الكفار. يبقى على ذلك مع أن الكفار كان هم في حال نصر، ولو عادوا ودول بهم جراحات، يبقى ده انتصر عليهم ما كانش بهم جراحات، وهو بالتالي أحدثوا فيهم الجراحات دي. فممكن بالرأي كده أن لما يعود عليهم في الكرة مرة ثانية يقومون بالقضاء عليهم، لأن دول بهم جراحات. فعلى ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى صرف هؤلاء، صرفهم. ده ثمرة الاستجابة، دي ثمرة الاستجابة، ثمرة سرعة الاستجابة للرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا لما بفعل وامتثل أوامر ربي أعلم أن الخير كله في امتثال عبد أوامر ربي. لو إحنا رجعت الأمر ده إلى رأي إلى آرائنا كده، نقول لا، اللي سبك تسبه، واللي ضربك يعني أنت لو ضربك يعني ضربة واحدة قم ضربي 10 ضربات، قلنا يعني حتى يكون عبرة وعظة، حتى لا تطول عليك أحد. ده إحنا نقول الكلام ده هو، لكن ارجع كده، أنا كعبد يبقى يعني أأتمر بأوامر السيد، ماذا أفعل دايما كده، ماذا أفعل؟ يبقى أنا برجع للقرآن، برجع للسنة، وباخد التوجيه والإرشاد في الموقف ده أفعل إيه. فلذلك: وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلام، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. يبقى الإعراض عن الجهال، يبقى ده احنا بفعلها عبودية لله تبارك وتعالى، امتثل لكلام الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أنت لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن أدرؤون بالحسنة السيئة. ده من صفات العقلاء وصفات المؤمنين، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى لا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن. يبقى احنا تقابل الإساءة بالإحسان، زي ما أنا أقابل الإحسان بالإحسان أقابل السيئة بالإحسان. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يبقى دي من صفاته التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى للعقلاء، التي تؤهلهم إلى الجنة. وذرؤون الحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه الآية دي مرت علينا في سورة الرعد مرت عليه الآية أهو. فكان من ضمن الصفات التي يعرب بها العقلاء ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني بقابل السيئة بالحسنة بقابل السيئة بالحسنة يبقى دي سيئة أنا أقابلها بالحسنة يبقى أنا لي خلق أنا مميز في تصرفاتي وبالتالي يدرؤون بالحسنة السيئة يبقى كيف أقابل الإساءة يبقى بالإعراض وعلى ذلك لا أقابل السيئة بالسيئة أقابل هذه السيئة بالحسنة يبقى يقابل هذه السيئة يبقى بالحسنة كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما يبقى الآية تكلمت كده عن مشية المؤمن التي يتميز بها عن غيره ومشية المتواضع قلنا لأن التواضع لله سبحانه وتعالى فرأينا ذلك التواضع في سلوكياته وفي مشيته. كذلك أدمنك التعامل مع الجهال يبقى أنك لا تقابل الجاهل بجهلته ولا السفيه بسفاهته ولكن أنت تستعلي بذلك الإيمان. ثم ذكر حال هؤلاء مع ربي سبحانه وتعالى إذا خلوا بليلهم وإذا خلوا يعني مع ربي سبحانه وتعالى الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما يبقى يعرفون أنهم يعمرون أوقات الليالي بطاعة ربهم سبحانه وتعالى لا ينامون كما ينام الناس. ترى دي يعني أمر اللي يعجز الإنسان عن الإتيان بها والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما يبقى البيتوت أو يبقى الليل يبقى ليل المؤمن يبقى ليل المؤمن نقول غير ليالي الناس يعني ليالي الناس كان يعني في الليالي كده يضيعون الأوقات في سمر ومرح إلى غير ذلك أو في نوم لكن المؤمن يعرف بليله المؤمن يعرف بليله الليل ده أساسا لخلوة المؤمن له حال مع ربه سبحانه وتعالى يبقى وكأنه كده بينتظر يبقى رجل قلبه معلق بالمساجد ده من ضمن السبعة يبقى محب لبيوت الله سبحانه وتعالى ومحب للصلوات وبينتظر الصلاة. كذلك أيضا المؤمن يحب الليل وبينتظر ذلك الليل متى يأتي ذلك الليل متى يأتي وأن حتى يكون له ذلك الحال مع ربي سبحانه وتعالى تراه ساجدا راكعا تاليا لكلام ربي سبحانه وتعالى والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما خوف هؤلاء من عذاب ربهم مع أنه هو بيفعل الطاعات وبيستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى حريص جدا على عدم فعل المعصية لكنه يخشى على نفسه من عقاب رب سبحانه وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون خايف على نفسه لأنه هو لا يأمن مع أنه هو بيستزيد من العمل الصالح لكن هو لا يأمن على نفسه لا يعلم يا ترى هي مقبولة أم مردودة هذه مسألة. المسألة الأخرى لا يعلم بيجتهد لأنه لا يعلم الأعمال بالخواتيم يعلم ذلك الأمر وبالتالي أنا لا أدري ما يختم به أنا لا أدري ما يختم به لي فبالتالي أنا بجتهد فيما بقي من عمري انت اجتهدت فيما سبق لكن لا تركن الى ذلك لكن ده بيحث العبد على ان يجتهد فيما بقي من عمري فيما بقي من عمري وبالتالي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يبقى خوفهم من عذاب ربه سبحانه وتعالى وخوف هؤلاء ان ترد على عليهم هذه الاعمال اجعله يجتهد يبقى كل ما بتمضي اللحظات كل ما بيزداد طاعه واجتهاد يعني كل ما تمضي اللحظات كده كل ما انا اقترب من النهايه كده ومن الموت كلما ازداد اجتهاد الانسان يبقى زياده الطاعات مع زياده العمر لان انا الان يقيني بالموت